والتولي يوم الزحف، التولي عن صف القتال يوم الزحف، يعني يوم يزحف المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى، فإن هذا من كبائر الذنوب من السبع الموبقات، لأنه يتضمن مفسدتين: المفسدة الأولى كسر قلوب المسلمين، والمسألة الثانية تقوية الكفار على المسلمين. إذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يقوون على المسلمين، ويكون لهم ذلك نشاط، ويكون لهم بسبب ذلك نشاط. لكن الله عز وجل استثنى في القرآن، فقال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فمن تولى لهذين الأمرين متحيزا إلى فئة، يعني بأن يقال فيها الفئة الفلانية قد حصرها العدو وخطر عليها أن يكتسحها العدو فانصرف لإنقاذهم، فهذا لا بأس به، لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. والثاني المتحرف للقتال، وهو المذكور أولا في الآية: إلا متحرفا لقتال، يعني مثلا انصرف لإصلاح سلاحه أو للباس دروعه أو ما أشبه ذلك من صاحب القتال، فهذا لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.